السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خير على تفاعلكم مع هذه الدورة، وعايز أوصلكم إلى أهم محطة من محطات دورة مشكلتي. كان في أخت من قرايبنا كان في مشكلة بينها وبين زوجها، ففوجئت دخلت عليهم الغرفة لقيتها بتبكي بكاء في غاية الانهيار وفي غاية الحرقة. ما كانش بكاء، لأ، كانت بتتنفض زي ما السجادة بتتنفض كده، كانت روحها بتطلع زي ما يكون لسه دلوقتي واصلها خبر موت أمها وأبوها مع بعض. روحها هتطلع من شدة البكاء وجسمها كله بيبكي. عارفين قلت للي جنبها ايه؟ أذني، علي صوتك بالأذان. عارفين، مع كل كلمة في الأذان زي ما يكون حتة من وجهها بترجع لطبيعتها بتتداوى. كانت مرعبة، كان وشها وحش، كان وشها متغير، كانت لابسة ماسك، ما كانتش هي. فجأة مع كل كلمة من كلمات الأذان بدأت ترجع لها ملامحها الحقيقية. ذكر الله، كل الناس ممكن تجيلهم مشاكل نفسية إلا أهل الذكر، إلا الذاكرين. كل الناس ممكن يكتئبوا إلا الذاكرين. كل الناس ممكن ينزعجوا في حياتهم إلا الذاكرين. كل الناس ممكن تخاف إلا الذاكرين. كل الناس ممكن تطمع إلا الذاكرين. كل الناس ممكن يتغدر بيها إلا الذاكرين. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل الناس أموات إلا الذاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والذكر عند الأولياء غير الذكر عند عامة الناس. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثيرا دي ليها معنى حقيقي عملي، ليها ترجمة فعلية عند الناس اللي بتحب ربنا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، تفضل خذ الواجب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، دول خمس كلمات هم الرسول بيقول أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الرسول بيقول لا يضرك بأيهن بدأت، قلهم بأي طريقة، يا إما على بعض يا إما فرادة يا إما أي حاجة. كلمات الخمس دول عايزين نقولهم كتير كتير كتير قوي. يعني خلينا نبدأ بأقل شيء في الدنيا، بأقل حد في الدنيا، بأقل مستوى في الدنيا، عشان ما احناش عارفين الدورة دي مين بيشوفها. خلينا نقول كل واحدة من دول 500 مرة. والمشكلة ليه انا بقول ان ده اسهل حاجة واقل حاجة وشيء بسيط جدا؟ ليه بقول كده؟ عارفين، عشان الذكر ده المفروض يكون اكتر من كده بكتير بكتير قوي قوي قوي. ليه؟ لأن الذكر ده حياتك انت محتاج له زي النفس، ولأن الذكر ده مش محتاجك تتفرغ. انا بكلم المشغولين، مش بكلم اللي هم مشغولين ووقتهم رايح على فيسبوك، لا، انا بكلم المشغولين بيسوق بيذاكر بيركز بتطبخ بتنظف الشقة في المواصلات انا بكلم اللي حياته مزدحمة تركيز وشغل. اذكر الله، اذكر الله في شغلك، اذكر الله على كل حال، لان الذكر ده هيحولك من انسان في الدنيا الى واحد من اهل الجنة. هتسيب الدنيا دي وتمشي اذا صار ذكر الله على لسانك كتير. اعمل واجب بقى وقول لي ايه مشاكلك معاه بعد ما تتخيل جمال قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن اهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. اللي يحب ربنا وربنا يحبه ويجري اسمه على لسانه كتير ويصبح الذكر على لسانه زي النفس، ده يبقى مش في الدنيا، ده يبقى في الجنة. لأن أهل الجنة هيعوز يشرب يقول إيه، مش هيقول، مفيش حاجة في الجنة اسمها نقول له أشرب يا جماعة، مفيش كده، مفيش حاجة هيشوف حوراء حلوة مش هيبسبس لها، مش هينده لها باسمها، هيشوف حمامة طايرة حلوة وعايز ياكلها، مش هيقول يا طباخ انا عايز اكل حمام، مفيش كلام ده. امال هيقول ايه لما يعوز حاجة؟ يقول ايه دعواهم فيها؟ سبحانك اللهم، تشوف الحمامة طايرة تقول سبحانك اللهم، تقع قدامك مشوية. تشوف الحوراء الجميلة تقول سبحانك اللهم، تبقى مراتك. تشوف القصر الجميل تقول سبحانك اللهم، يبقى بتاعك. تعطش تقول سبحانك اللهم، تتفجر من قدامك عين. تتمني حتة شوكولاتة تقولي سبحانك اللهم، تيجي سحابة فوق راسك وتمطر عليك شوكولاتات. اذكر الله كتير عشان الذكر ده تمهيد لحياتك في الجنة. يلا مستني الخمس كلمات دول، كل واحدة 500 مرة، وهيتفضل لنا الصلاة على النبي والاستغفار، هعمل لهم حاجة مخصوص ليهم لوحدهم ان شاء الله. ومنتظر مشاكلكم مع الذكر، ومنتظر شير كبير جدا ونشر كبير جدا، لان الحلقة دي من اهم حلقات حسناتنا، من اهم حلقات الحسنات والرصيد بتاعنا عند ربنا. كل ما الناس يذكروا الله اكتر ويكون ده في صحائفنا، كل ما هنفرح بده في الآخرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.